بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يوردون الحديث عن النكاح بعد حديثهم عن المعاملات والفرائض، والسبب في ذلك أنهم يقولون إن العبد أول ما يجب عليه معرفة الله عز وجل وهو التوحيد، ثم أن يتعبد له جل وعلا بالعبادات المفروضة، ولذا يبدأون بالعبادات: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم هكذا من سائر العبادات. ثم يقولون إن بعد العبادات يحتاج المرء أن يعرف كيف يكسب ماله من طريق حلال، وناسب ذلك أن يذكر وسائل الكسب الثلاثة: بالمعاقدة، وبكسب المباح، وبالاستخلاف والإرث. ولذا فإنهم يختمون المعاملات بالإرث. فإذا عرف المرء كيف يعبد الله عز وجل، ثم عرف كيف يكتسب ماله من طريق مباح، انتقل بعد ذلك للحديث عن عقد نكاحه وهو معاملته لزوجه. ولذا فإن مناسبة ذكر النكاح بعد المعاملات أنها بعد اكتساب المال ينظر في نظره وفي حياته وفي يومه ونهاره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العلماء يقولون إن العقود باعتبار المعاوضة نوعان: إما أن تكون معاوضة محضة وهي البيع والشراء والإجارة، وإما أن تكون معاوضة غير محضة وهي النكاح والخلع. فإن النكاح والخلع معاوضة، إذ أحد الطرفين يبذل عوضا والآخر لا يبذل عوضا مالي، وإنما يبذل شيئا آخر، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالبضع، ويعنون بالبضع لا العضو، وإنما يقصدون المنافع التي يقصد بها الاحتباس والتمكين كما سيأتينا في باب العشرة. إذن هذا هو مناسبة ذكر كتاب النكاح بعد أبواب المعاملات. وسمي هذا العقد الذي يكون بين الرجل وزوجته نكاحا لأن الأصل في النكاح هو الضم، كما يقولون: تناكحت الشجر إذا ضم بعضها ببعض واشتبك. ولذا فإن الله عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبين الله عز وجل أن هذين الشخصين يضم بعضهما بعضا فيكونان كاللباس لبعضهما في هذه المسألة. وعقد النكاح أيها الإخوة من العقود التي تكلم عنها العلماء ويعدونها من العقود الثنائية، وهذا العقد من أشرف العقود، وقد وصفه الله عز وجل بوصف شديد مؤكد، فقال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه ميثاقا وسماه غليظا. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا العقد، يعني عقد النكاح، ميثاقه أغلظ مما أخذ على الأنبياء، فإن الأنبياء أخذ عليهم الميثاق، بينما في عقد النكاح سماه الله ميثاقا غليظا. وتسمية الله عز وجل لهذا النكاح أو لهذا العقد بأنه ميثاق يدلنا على أن أولى الناس بالوفاء به وأصدقهم بالتزامه هم المؤمنون، وأما المنافقون فإن من صفاتهم كما في كتاب الله عز وجل أنهم ينقضون الميثاق. فلذلك كان أكمل الناس إيمانا أتمهم كان أكمل الناس إيمانا أتمهم التزاما بهذا العقد. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وأحسنهم إلى زوجه. وهذا يدلنا على أن تسمية الله عز وجل هذا العقد بالميثاق الغليظ يدلنا على تأكيد أهميته، وأن المحافظة عليه إنما هي صفة إيمان، وأن الإخلال به إنما هي علامة نفاق عياذا بالله عز وجل. والفقهاء رحمة الله عليهم عندما يتكلمون عن النكاح فإنما يتكلمون عن شيئين: حكمه في ابتدائه وفي انتهائه، والمسألة الثانية عن أحكامه ضمنا أي بعد انعقاده. إذن عندهم أمران، الأمر الأول وإن شئت قل إنها ثلاثة أشياء، يتكلمون عن حكم بداءته وانعقاده، وهذا الذي يسمونه كتاب النكاح وسنتكلم عنه اليوم، ويتكلمون عن حله أي حل عقد النكاح، وهذا يتكلمون عنه في باب الطلاق والخلع ونحوها من باب فرق النكاح. والأمر الثالث يتكلمون عما يكون ضمنه، وهذا يفردون له بابا يسمى بباب العشرة، عشرة النساء، فيتكلمون ماذا يجب على الرجل لزوجه وما يجب على المرأة لزوجها، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل إما اليوم أو غدا الحديث عن باب العشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن النكاح مسنون ولو كان هذا الراغب بالزواج ليس خائفا على نفسه الزنا، ولكن له شهوة ورغبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه فقال: يا معشر الشباب، كما في عند أهل السنة من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمظنون بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد جالدوا أنفسهم في الزنا وقد أمنوا على أنفسهم هذا الباب، ولكن كل من كانت له شهوة ورغبة إلى النساء أو قدرة على الولد وإن لم تكن له رغبة بالنساء فإنه يستحب له الزواج. ولذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج ثم قال: إنه لم يكن لي حاجة إلى النكاح، وإنما لحديث سمعته من حفصة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فمن مقاصد النكاح أن يتزوج المرء لقضاء وطره أو أن يتزوج لأجل الولد، فإن مقصد الولد من المقاصد المعتبرة في الشرع للنكاح. وعندما نتكلم عن مقاصد النكاح فإن هذا مهم جدا، لأن النكاح إذا خلى عن مقصده فإنه يكون نكاحا ممنوعا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما النكاح الرغبة. فمن تزوج لا رغبة في السكن أو في حفظ نفسه وحفظ تلك المرأة أو لأجل الولد أو لأجل ديمومة المعيشة فإنه حينئذ لا يكون نكاحه نكاح رغبة، كمن يتزوج متعة أو يتزوج زواجا مؤقتا أو يتزوج زواجا ليحلها لغيره. فإن هذه الأنكحة الثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية درس اليوم أنها أنكحة باطلة لمخالفتها مقصد الشريعة من النكاح الذي قال عنه ابن عمر وله حكم الرفع: إنما النكاح الرغبة. وعرفنا أن المراد بالرغبة إنما هو الحفظ من الوقوع في الحرام أو الرغبة بالولد أو السكن وما يتبع السكن من الخدمة وغيره. نعم. قال: ويجب على من يخافه. نعم، قال الشيخ: ويجب على من يخافه. قوله ويجب على من يخافه أي على من يخاف الزنا، وبعض أهل العلم عبر تعبيرا أدق فقال: ويجب على من خاف الوقوع في الحرام. وذلك أن الوقوع في الحرام أشمل من الوقوع في الزنا، فتارة قد يقع المرء في الزنا وتارة قد يقع في حرام دون الزنا، كالذي يأتي بقضاء وطره بالاستمناء. وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى على حرمة الاستمناء لغير حاجة بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلم يذكر الله عز وجل لقضاء الوطر غير هذين الطريقين وهو الزواج وملك اليمين، فدل على أن الاستمناء حرام. ولكن لا شك أن الاستمناء ليس من كبائر الذنوب، وما روي فيه من حديث فإنه موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه محرم. إذن فالمحرم تارة يكون الوقوع في الزنا أو يكون الوقوع في بعض الأمور التي فيها قضاء الوطر من غير طريق شرعي مأذون به شرعا، أو أن يكون المرء خائفا من الوقوع في المحرم بالنظر من إطلاقه البصر. ولذا فإن المرأة إذا رزق امرأة تحفظ فرجه وتغض بصره فإنها نعمة من الله عز وجل عليه عظيمة. قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال فاحفظوهن، ونقل عنه أنه قال فأصلحوا إليهن. وهذا يدلنا على أن قول المصنف ويجب على من خافه، أننا نقول يجب على من خاف الوقوع في الزنا أو خاف الوقوع في الحرام إن لم يفعل هذا العقد وهو عقد النكاح. والتعبير الثاني أشمل، وهو الذي عبر به الموفق عليه رحمة الله. قال ويباح لمن لا شهوة له. نعم، يقول الشيخ إن من لا شهوة له وليس له رغبة في الوقوع، ليس له يعني رغبة في النساء ولا يخشى الوقوع في الحرام، فإن النكاح في حقه مباح وليس بمسنون ولا بواجب، لأن المقصد هنا الذي يؤكد على عقد النكاح انتفى أغلبه وبقي بعضه، إذ بعض الناس قد يتزوج امرأة لمقصد معتبر شرعا كأجل الخدمة، فيتزوج امرأة لتخدمه أو لينفق عليها، فإن بعض الناس قد يتزوج المرأة لينفق عليها إحسانا منه وطيبا ولكي يقوى جانبها ويكون ساترا عليها، وهذا موجود نعرفه في بعض المجتمعات، أنها المرأة إذا لم تكن ذات زوج ربما نظر إليها ذو الأطماع ومن في قلبه ضعف إيمان، فقد يتزوج رجل امرأة عقدا من باب تأمين جانبها فقط، فحينئذ نقول هذا مقصد شرعي معتبر ولكنه لا يجعله مستحبا في حقك إلا إذا قوي الغرض الذي لأجله. نعم. قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا كان في دار حرب، والمراد بدار الحرب هي الدار والبلد التي يكون بين أهلها وبين المسلمين حرب، وحينئذ فإنهم إذا وجدوا مسلما فإنهم يأسرونه، وإذا وجدوا مالا له فإنهم يأخذونه ويستبيحونه، والعكس بالعكس إذا وجد المسلمون لهم شيئا فيه. يقول الشيخ إن من كان في دار حرب فإنه إذا تزوج فربما أسر الأهل الحربيون ذلك الرجل، أو إذا ولد له ولد أخذ ولده فاسترق ولده بعد ذلك، فحينئذ بالنظر إلى ما يفضي إليه من الأمور الممنوعة شرعا فإن الشيخ يقول ويحرم الزواج بدار الحرب، وإنما يتزوج بدار الإسلام. ومر معنا أن ما الفرق بين أن العلماء يقولون إن الدور ثلاثة، دار إسلام ودار كفر ودار حرب، فدار الكفر نوعان، دار كفر ليست حربية ودار كفر هي دار حرب، وأغلب البلدان بلدان الأقليات الآن هي دار كفر لكنها ليست دار حرب. وتقدم معنا هناك عندما تذكرون في باب اللقيط أن المشهور عند فقهائنا أن العبرة بالدار هي أكثر سكان البلد، فإذا كان أكثر سكان البلد مسلمين فإننا نحكم بأنها دار إسلام، كما يوجد في بعض بلدان الأقليات قد تكون قرى كاملة يغلب عليها أهل الإسلام فحينئذ يصدق عليها أنها دار إسلام كما تقدم معنا في باب اللقيط. نعم. قال ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المرأة التي يستحب البحث عنها، وذلك أن النساء كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لو أراد المرء أن ينظر في نساء المسلمين والنساء اللائي يرجو خطبتهن فسيرى عددا كبيرا من النساء، وأما إذا أراد أن يختار وأن ينتقي فإنه ربما حار حيرة كبيرة. وقد بين المصنف صفات تذكر في النساء إذا أراد المرء أن يخطب امرأة منهن، وقد جاءت هذه الصفات في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فقول الله عز وجل صالحات يدلنا على أن المرأة إذا كانت صالحة في دينها مراعية حكم الله عز وجل عليها، ولا يمكن أن تكون المرأة صالحة إلا بعد علمها بأحكام شرع الله عز وجل، ولذا فإن المرأة إذا كانت قارئة لكتاب الله عالمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ستعطي الله حقه وتعطي زوجها حقه. فالصالحات قانتات، لما قرأ سفيان بن عيينة هذه الآية قال القانتة هي المطيعة لزوجها، ولا شك أن قنوت المرأة لزوجها بطاعتها له وعدم مخالفتها لأمره هو داخل في عموم الصالحات، فإن الصالحة تعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها دعيت من أي أبواب الجنة من أيها شاءت، فدلنا ذلك على أن القنوت له موجبان، إما طبع في المرأة وإما امتثال لأمر الله عز وجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله إنما يأمر بما أمر الله عز وجل به. إذن فالصالحات قانتات حافظات للغيب، والحافظة للغيب هي التي تحفظ زوجها إذا غاب عنها في نفسها، وتحفظه في ماله ومالها كذلك، وتحفظه ثالثا في سره. وقد جاء في حديث أبي سعيد: إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، فيصبحان وقد هتك أحدهما سر ما كان بينهما. إذن فالمرأة تحفظ نفسها فلا تتبرج ولا تتمرج، وتحفظ زوجها في طاعة الله عز وجل في عدم الوقوع في المحرم، وكذلك تحفظ زوجها في ماله ونفسه. هذه الأوصاف الثلاث قال الله عز وجل عنهن: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فقوله بما حفظ الله أي أن الله عز وجل هو الذي يحفظهم. وقد جاء في قراءة بما حفظ الله بالنصب، أي إذا حفظ الزوج الله في نفسه حفظه الله في زوجه، كما جاء في حديث ابن مسعود ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ. هذه الصفات الثلاث بسطها المصنف باعتبار آخر فقط. ويسن نكاح ذات الدين، لأن الله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات، فذكر الأمر بوصف الصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك بذات الدين تربت يداك. وهذا يدلنا على أن أهم وصف يوصف في المرأة أن تكون ذات دين، والمراد بالدين معرفة شرع الله المتين. فليس كل من تحنث وتعبد فإنه ذو دين، وإنما ما كان على سنة وكان على طريق سوي، ولا يعرف الصواب إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. إذا يكون أولا بالعلم بمعرفة كلام الله وكلام رسوله. الأمر الثاني: إن من أعظم الدين حسن الخلق، حسن الخلق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأن المرء تكون له المنزلة العالية في الجنة لا ينالها بعمله ولا بصلاته ولا بصيامه، وإنما بحسن خلقه. ولذا فإن من أعظم صفات التدين حسن الخلق. ولذا فإن الخلق من الدين، فإذا رأيت خلقا وكمالا فإنه من علامة الدين. نعم. الوصف الثاني قال الولود، والمراد بكونها ولودا أي منجبة لا عقيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فدلنا ذلك على أنه يستحب أن تتزوج المرأة إذا كانت ذات ولد أي تنجب. وأما المرأة إذا كانت عقيما فليس معنى ذلك أنه إذا تزوجها زوجها أي يتركها، وإنما لا يقتصر عليها، وإنما يستحب للمرأة أن يكون له ولد، فإن المرأة لا يدري أي ولده يكون فيه الصلاح، وأي ولده يكون سببا لدخوله الجنة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فالمرء لا يدري أي أبنائه الذي يدعو له، والمرء لا يدري أي أبنائه الذي يرفع الله عز وجل ذكره به. ولذا فإن المكاثرة بالولد والودود وكونها ولودا هذه مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الوصف الثالث أن تكون بكرا، وقوله إنها بكر ليس معنى ذلك أن له مفهوم مخالفة وأن غير البكر ليست بمسنون، هذا ليس بصحيح. فإن أعظم السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما تزوج نساء ثيبات ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. فدلنا ذلك على أنه يجوز زواج الثيب والبكر سواء. وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يتزوج البكرة إذا كان هذا أول زواجه، والسبب في ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وذلك لأن البكر عادة تكون غير متطبعة بطبع، وإنما يطبعها زوجها وتعرف طبعه ولا تعرف طبع الرجال الذين قبله. والمرأة إذا عرفت رجلا قبل زوجها وكان الأول أطيب خلقا من الثاني ربما احتقرت الثاني، والعكس بالعكس. ولذا فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجن الكريم بعد من كان دونه في ذلك، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة، قالت: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقولي: اللهم اخلفني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. فكنت أقول: ومن خيرا من أبي سلمة؟ كان من أول من أسلم ومن أول من هاجر، لكنها قالت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبدلها الله عز وجل بخير من أبي سلمة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود من هذا أن الحديث عن بكر عرفنا أنه ليس على إطلاق، وإنما قد يكون في أحيان دون أحيان لعموم حديث جابر. ثم قال الحسيبة، والمراد بالحسيبة أي التي تكون في بيت كرم وفي بيت شرف، لأن المرأة إنما تتطبع بطباع أهلها، دائما المرأة تتطبع بطبع أمها وبطبع أبيها، وقد قالت العرب إن الابن يشبه والد أمه، فيقولون إن أشبه الناس بالرجل أسباطه أي أبناء بنته، ولذا فإن المرء يبحث عن الحسيبة، حسيبة باعتبار أبيها وحسيبة باعتبار أمها. فإن المرأة إذا نشأت في بيت لا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف ولا يحسن العشرة، فإنها إنما ستنقل طباع أهلها لزوجها، فحينئذ يتعب معها زوجها ويشقى بها. ولذا فإن الحسيبة المراد بها بنت الحسب الذي يكون أبوها معروفا بكرمه وحسن خلقه وديانته، وكذلك تكون أمها كذلك معروفة بكمال الخلق وحسنه وكماله وطيبه والبر. ولذا من أراد أن يعرف ما يكون عليه حال زوجه معه فلينظر لحال أمها مع زوجها في الغالب، فإن المرأة إنما تسأل أمها وتنقل طبع أمها لبيتها، ولذا فإن المرأة يسأل عن الأم قبل السؤال عن البنت، وهذا معنى قولهم إنها تكون حسيبة. الوصف الأخير ذكره المصنف أن تكون أجنبية، ومعنى كونها أجنبية أي ليست قريبة جدا. ليس معنى قوله إنها أجنبية أن يبعد جدا فيجنب إجنابا بعيدا، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ألا يأخذ من قرابته القريبة، لأن المرء إذا أخذ من قرابته ربما ترتب عليه بعض الضرر، من ذلك أنه ربما يضعف جسد أبنائه، فإن عمر رضي الله عنه رأى أقواما أجسادهم ضعيفة وبنيتهم هزيلة، فسأل عنهم فقالوا إننا لا نتزوج ممن يكون بعيدا عنا، فأمرهم بالاغتراب في التزويج لكي لا تضوى أجسادهم. وهذا معروف طبا، فإن بعض الأمراض الوراثية إنما تنتقل عند من يتزوج من الأقارب في الدرجات القريبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ليس كل زواج يحكم عليه بالاستمرار والديمومة، فلربما طلق الرجل هذه المرأة، فإذا طلق هذه المرأة ربما أدى ذلك لوجود خصومة بينه وبين عمه أو خاله وخالته وهكذا من قرابته الذين يكونون أدنين، وهذا معنى قولهم إن يأخذ امرأة أجنبية. وقد ذكرت العرب كذلك أن المرأة إذا تزوج امرأة أجنبية عنه ليست قريبة له فإن أبناءه يكونون أنجب، فتكون أجنبية والابن أنجب، بمعنى أنه يكون أذكى ويكون أقوى شخصية، كذا ذكروا، وربما التجربة تدل على ذلك. وعندما نقول أجنبية أي لا يبعد جدا، لأن العلماء يقولون كما ذكر جماعة ومنهم الشيخ بن سعدي وغيره إن المرأة إذا أبعد جدا عن أهله وعن مجتمعه في الزواج فإنه يكون ذلك أتعب له في زواجه، لأن هذه المرأة لا تعرف طبعه ولا تعرف طبع قومه ولا حتى أكلهم إذا أرادت أن تصنع لهم أكلا، ولربما لم تستطع الدخول معهم فتحسن إليهم في البر والصلة، ولذا فإن الإبعاد جدا ذكروا أنه مذموم، والقرب جدا فإنه مذموم، وإنما التوسط بينهما. نعم. صلى الله عليكم. قال ويجب غض البصر على كل ما حرم الله تعالى. نعم، قول الشيخ ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقول الله عز وجل يغض من أبصارهم من هنا للتبعيض، فيدلنا ذلك على أن المرء إنما يمتنع من النظر لبعض الشيء دون بعضه، وسيأتي في كلام المصنف ما هو الممنوع النظر إليه وما هو المباح النظر إليه. وقول الشيخ يجب غض البصر كونه واجب لأن الله عز وجل أمر به في كتابه قل للمؤمنين يغضوا، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الفضل ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لامرأة فصرفه بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، فصرف وجهه، وهذا الفعل منه من باب الإنكار باليد، فدلنا ذلك على أن النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز وهو إثم، ولا شك أن النظر إلى المرأة الأجنبية سهم مسموم، كما جاء عند الإمام أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. في المقابل فإن من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه نكتة عظيمة، فإن كثيرا من الناس يسمع عن حلاوة الإيمان وينظر في سير الأوائل ويقول: إنني أعمل من الطاعات قياما لليل وطوافا بالبيت وصوما للشهر للأشهر والأيام الفاضلة، ومع ذلك لا أجد هذه الحلاوة للإيمان التي تذكر، التي قال عنها أهل العلم: لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، كما قال إبراهيم بن أدهم. فنقول إن هذه الحلاوة كما ذكر جمع أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين في الاستقامة، إن هذه الحلاوة للإيمان إنما لها سر، وسرها هو أمران: توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، كما جاء في سنن ابن ماجه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فالتوحيد الصافي هو أعظم شرط لمعرفة حلاوة الإيمان. والأمر الثاني عبادات السر، وعبادات السر من أجلها وأظهرها غض البصر. ولذا جاء عند أحمد في المسند: إن من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند الله أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وأنت جرب إذا كنت قادرا أن تنظر إلى ما حرم الله في بيتك أو في شارعك وطريقك، ثم غضضت البصر لله عز وجل، لا يعلم مجاورك بما تنظر إليه، بل ربما كانت غرفتك خالية لا ينظر إليك أحد، ولكنك غضضت البصر إلى الله عز وجل، فثق أنك ستجد حلاوة في قلبك تجد أثرها في جوارحك عند أدائك العبادات. وهذا الزمان أيها الإخوة زمان فتن، وخاصة في أمور النظر. فقد كان الناس في الزمن الأول إذا أرادوا أن ينظروا لأمر محرم خرجوا إلى أسواق أو نظروا وتلصصوا في البيوت. وأما الآن فإنه يمكنك أن تنظر إلى الحرام وأنت في قعر بيتك في غرفتك، حيث الأبواب مغلقة ولا يوجد أمامك أحد، ما إن تفتح شيئا من هذه الأجهزة التي ربما حملتها في جيبك، بل ربما تنظرها في الأماكن الشريفة كالمساجد وغيرها. ولذا فإن آخر الزمان تكون الفتن تدخل على الناس في بيوتهم. الفتن نوعان: العامة والخاصة، وهذه من الفتن الخاصة. فالمقصود أن المرء يجب عليه أن يعنى بغض البصر، وهذا غض البصر في كتاب الله في آيتين مما يؤكد علينا لزومه وأهمية العناية به. نعم. قال الشيخ: عن كل ما حرم الله عز وجل. وما حرم الله عز وجل النظر إليه قد يكون النظر للمرأة، وقد يكون نظرا إلى محرم، وقد يكون نظرا إلى رجل. أما النظر إلى المرأة فسيأتي تفصيله بعد قليل، فإن المرأة كلها عورة لا يجوز النظر إليها. وأما النظر إلى المحارم فإن النظر إلى المحارم لا يجوز في حالتين: إذا كان نظرا بشهوة، ولا أظن رجلا سوي الفطرة أن ينظر إلى محارمه نظر شهوة، لكن ربما يكون المرء يعرض عليه الشيطان فينظر مثل ذلك. وإنما نذكر حكم النادر، وإن كان النادر لا حكم له فيذكر، ولكن نقول من باب ذكره. فلا يجوز النظر بشهوة لمحرم. والحالة الثانية أن ينظر للحد الممنوع الذي سيأتي بكلام المصنف. والرجل كذلك لا يجوز النظر إليه في حالتين: لا نظر شهوة، وهذا أيضا من النادر الذي لا يجوز وهو مخالف للفطرة، إذ من فطرة الناس أن لا ينظر الرجل للرجل نظر شهوة. ولذلك فإن العرب لما كانوا على فطرة سوية لم يكونوا يعرفون هذا الشذوذ، ويعرفون هذا اللواط، ويعرفون أحادية الجنس. والدليل على ذلك أن الشعر هو ديوان العرب، ولا يعرف في الشعر العربي بيت واحد فيه ذكر لتشبب بغلمان أو فيه ذكر للواط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العرب لم يعرفوا هذا الفعل المحرم ولم يجعلوا له اسما إلا بعدما نزل القرآن فاشتقوا له اسما ممن فعله وهم قوم لوط، فسمي الفعل لواطا. فدلنا ذلك على أن أصحاب الفطر السوية وأن أصحاب السرائر النقية يكونون أبعد ما يكونون عن مثل ذلك، وإنما نذكره لمعرفته، وإلا أظن بالجميع عدم وقوع ذلك. إذن النظر للرجل يكون محرما في حالتين: عندما يكون بشهوة وهو محرم، وهذا فيه انتكاس في الفطر وارتكاس للدين. والحالة الثانية أن ينظر للحد المحرم وهو ما بين السرة إلى الركبة، وسيأتي في كلام المصنف. إذن كل ما حرم الله يشمل المرأة والرجل وما كان لشهوة وما كان لغير شهوة، حتى ما كان لغير شهوة فإنه يكون محرما. نعم. قال فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. نعم، فالأصل أنه يجوز النظر إلا ما نهي عنه، وهو ما سينظر ويتكلم عنه المصنف بعد قليل، لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طبعا قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا الأمر أمران وليس أمرا واحدا، أمر على سبيل الوجوب فيحرم النظر وإطلاقه في الأمور التي سيذكرها المصنف بعد قليل، وأمر على سبيل الندب، والذي على سبيل الندب أن لا ينظر المرء إلى زهرة الحياة الدنيا. فالمرء إذا رأى عند غيره شيئا من أمور الدنيا التي يفاخرون بها ويتكاثرون، فإنه يستحب للمرء ألا يطلق بصره، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فدل ذلك على أن إطلاق البصر في أمور الدنيا المحببة إليها والمرغبة فيها الأمر بغض البصر فيه مندوب، وإنما يكون واجبا إذا كان لشهوة أو لامرأة لا تحل كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله والنظر ثمانية أقسام. نعم، بدأ صنف وبدأ المؤلف يقسم النظر إلى ثمانية أقسام، ولابن القطان صاحب الإقناع في معرفة الإجماع كتاب مشهور ومطبوع في أحكام النظر ذكر هذه الأحكام على سبيل التفصيل. نعم. قال الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. نعم، يقول الشيخ إن الرجل البالغ لا يجوز له أن ينظر للمرأة الحرة البالغة الأجنبية. قول المصنف الرجل البالغ يخرج أمرين، يخرج النساء فإن المرأة يجوز لها أن تنظر للمرأة إلا حد العورة، وسيأتينا في كلام المصنف، ويخرج لنا الصبيان فإن الصبي يجوز له النظر لأنه من غير ذوي الإربة إلا أن يكون مراهقا، والمراد بالمراهق عند الفقهاء غير المراهق عند علماء النفس، فإن المراهق عند الفقهاء المراد به من قارب البلوغ، إذ من راهق من قارب الشيء أخذ حكمه، فمن قارب البلوغ وبدأ يعرف النساء ويعرف حسنهن ويعرف وتظهر له الرغبة وتظهر منه أمارات الرغبة فيهن فإنه يجب عليه يجب التستر منه ويحرم عليه النظر. إذن عرفنا الرجل البالغ. يقول الشيخ للحرة البالغة، الحرة المراد بها مخالفة الإمة الأمة، وسيتكلم المصنف عن أحكام الإماء بعد قليل. البالغة لأن من لم تكن بالغة فإن لها سنين، إما أن تكون تحت 7 سنين وإما أن تكون فوق 7 سنين. فإن كانت البنت دون 7 سنين فالقاعدة عند العلماء أن الطفل الذي عمره دون 7 سنين لا عورة له فيجوز النظر إليها. فعلى سبيل المثال الخالة أو الأخت يجوز لها أن تقوم بتوضئة أخيها الصغير الذي يكون دون 7، أو الخالة تقوم بذلك مع ابن أختها أو العمة أو العم مع الطفل الصغير. وذلك يقول العلماء إن من دون 7 ليست له عورة. ليس معنى قولهم إنه ليست له عورة أنه يجوز أن يخرج مكشوفا أو أن يعتاد على كشف عورته، لا، ليس ذلك كذلك، وإنما هم يقولون يجب أن يتستر لأن الطباع تعتاد، والعود إذا لم يعتد على شيء فإنه يبقى مائلا، ولذا فإنهم يقولون أي إذا وجدت حاجة، والحاجة دون الضرورة، فإذا وجدت حاجة للنظر لعورته فإنه يجوز ذلك. طيب، الصبي والصبية إذا جاوز 7 إلى البلوغ فإن لهما عورة، وهذه العورة سنتكلم عنها بعد ذلك كلام المصنف، والأصل أنها ستأتي أن ما بين السرة والركبة وتتجاوزه لبعض الشيء. طيب، قال الأجنبية لأن غير الأجنبية إما أن تكون من المحارم أو زوجة، فالزوجة يجوز النظر لها كلها، وأما الأجنبية وأما ما كانت من المحارم فإنما يجوز النظر لبعض أجزائها كالوجه واليدين كما سيأتي في كلام المصنف. طيب، انظر الشيخ يقول إن هذا النظر محرم على الرجل ولو كان الرجل مجبوبا. معنى قوله مجبوبا أي قد جبت مذاكيره، لأن المجبوب وإن جبت مذاكيره إلا أنه تبقى الشهوة في قلبه، ولربما وقع في محرم غير الزنا كالتقبيل والضم وغيره ويدلنا ذلك، أو الكلام المحرم. ولذلك فإننا نقول إن النظر ليس محرما لأجل خافة الوقوع في الزنا، بل لأجل الوقوع في كل أمر محرم، ومنه الشهوة التي تكون في القلب، إذ الشهوة مكانها للقلب، والنظر إنما منع منه لأجل عدم الوقوع في ذلك. ثم قال الشيخ: لغير حاجة، أي إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز، كما سيأتي في بعض التقسيمات المصنف. نعم. ثم قال: فلا يجوز له النظر، نظر شيء منها لا يجوز له النظر، لا لجسدها ولا ليديها ولا لوجهها ولا لقدميها، حتى قال الشيخ حتى شعرها المتصل. والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كلها عورة، أي لا يجوز النظر إلى هذه المرأة جميعا، كل المرأة لا يجوز لها، لا يجوز للرجل النظر إليها. قال الثاني: نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. نعم. يقول الشيخ إن من لا تشتهى كالمرأة الكبيرة في السن وهي العجوز، ومر معنا في كتاب الوقف أن العلماء عندما يقصدون العجوز يقصدون أنها من جاوزت سنا كبيرا، فجاوزت 60 أو 70. قال: كالعجوز والقبيحة، أي قبيحة الوجه، فلا فيجوز النظر لوجهها خاصة، لأن موضع الفتنة فيه قد زال، وهذا يدلنا على أن غير هذه لا يجوز النظر لوجهها، وأن من لم تكن من القواعد ولم تكن يعني ممن ينظر إليها فإنه في هذه الحال يجب عليها أن تغطي وجهها. وقد ثبت في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء كنا يتلفعن بالمرض فلا يعرفن، فدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كنا يغطين وجوههن. والعجيب أن العلماء قديما بعضهم كان يحكي الإجماع على وجوب تغطية الوجه، الإجماع، وممن حكى الإجماع على وجوب تغطية الوجه الشيخ ملا قاري من علماء الحنفية في بخارى، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي من علماء الأندلس المالكية في مغرب الأرض، في مغرب بلاد المسلمين، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو الفضل ابن حجر العسقلاني الشافعي الفلسطيني ثم المصري، وهم من المذاهب جميعا حكوا الإجماع. ثم يأتي في زماننا هذا من يقول إن تغطية الوجه ليس من الدين. عجيب، أنت لو قلت أهو واجب أم ليس بواجب هذا مقبول، أما تقول ليس من الدين فهذا عجيب. ولذلك الإنسان ربما لا يستزلنه الشيطان، الأحكام واضحة، كيف تقول إن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفعل نساء الصحابة ليس من الدين؟ أين هذا فعل المسلمين قرون متكاثرة؟ إذن فرق بين أن تقول أهو واجب أم ليس بواجب وإنه يكون واجبا في أحيان، وبين أن تقول إنه ليس من الدين وأنه من المحدثات، فهذا خطير وهذا مصادمة للنصوص واضحة وجلية. نعم. وقول الشيخ نعم، وقول الشيخ يجوز النظر لوجهه خاصة لأن هذا الذي أمن منه الفتنة قد زال، وأما باقي الجسد فقد يكون فيه فتنة. نعم. والشراكة نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذلك كفيها لحاجته. نعم. يقول: المرء إذا أراد أن ينظر لامرأة للشهادة عليها كأن يكون شاهدا أو قاضيا أو موثقا فيجوز له النظر إليها إن احتاج لذلك، أو لمعاملتها في البيع والشراكة أن تكون اشترط منه بثمن مؤجل ولا يدري أهي فلانة أم فلانة، فحينئذ قد يجوز له أن يرفع بصره فينظر لوجهها ليتأكد أهي زينب أم هي فاطمة مثلا، فهنا ينظر إليها للحاجة فيرتفع التحريم، لأن القاعدة عند أهل العلم يقولون إنما حرم من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز عند وجود الحاجة، وأما ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز إلا عند وجود الضرورة، والحاجة مرتبتها أدنى بكثير من الضرورة، والنظر والخلوة حرم تحريم وسائل، بينما الزنا ومس المرأة محرم تحريم مقاصد. نعم. قال الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها. طيب. قبل ذلك قال: فيجوز النظر لوجهها لأنه هو الذي تعرف فيه المرأة، وكذا كفيها. لماذا الكفان؟ لأن المعلوم أن المرأة أحيانا في أحيان كثيرة إنما تعرف بيدها، تعرف بيدها، ولذلك الرجل يعقد لما تكون امرأة مغطية وجهها يعرف امرأته من كفها بخضاب في كفها أو حناء أو علامة في يدها أو خاتم ونحو ذلك، فقد تعرف المرأة بعلامة في يدها. وقبل أن ننتقل المسألة بعدها، هناك فرق بين حجاب المرأة وما يجوز النظر إليه، فإن المرأة الأصل أن أمام الأجانب أن تستر جسدها كله، لكن جاء الشرع بالتخفيف في أمور، فقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدما ذكر الأمر بغض البصر قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الذي يظهر من زينة المرأة ويجوز كشفه؟ قالوا أولا ما كان من باب التجسيم، وهو أن يعرف جسم المرأة أنحيفة هي أم سمينة. ولذلك فإن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت مرة، والحديث الصحيحين خرجت بل في مسلم، خرجت فرآها ابن عمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد نزول الحجاب، وقد كانت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سمينة بدينة، فقال لها ابن عمها عمر بن الخطاب قد عرفناك يا سودة. وسودة رضي الله عنها كانت امرأة من أشد النساء تدينا وأشدهن حياء، فما قضى عمر كلمته حتى رجعت إلى بيتها مباشرة، ودخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض أزواجه وحكت له ما قال عمر، فأنزل والله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن الأمر الأول مما يجوز ظهاره مستثنى ما يتعلق بالتجسيم، ويجب أن نفرق بين التجسيم والتفصيل، فإن التفصيل بإجماع أهل العلم ليس بسافر. ومعنى قولهم أن اللبس يكون مفصلا أي عفوا يكون مفصلا أي أنه يكون مفصلا للعضو يبين دقائقه، فهذه الأقمشة التي تكون ضيقة جدا حتى تبين دقائق الجسم وإن كانت ساترة للون البشرة فإنها بإجماع ليست بساترة، كبعض القطنيات التي تلبس أو بعض البناطيل التي تكون ضيقة فهذه ليست بساترة، وإنما العبرة بالمجسم الذي يوضح الجسم من حيث السمن وعدمه والرأس وهكذا. هذا الأمر الأول مما يفهم. الأمر الثاني الذي حكي فيه إجماع وإن كان فيه خلافه خلاف ضعيف، أنه مما حكي الإجماع عليه لكن فيه خلاف لكنه ضعيف، وهو العينان. عينين يجوز كشفهما، في قول أكثر أهل العلم أنه يجوز كشف العينين. الأمر الثالث الذي قيل إنه مستثنى كذلك الكفان، والمسألة أيضا فيها خلاف على قولين، والصحيح من قول أهل العلم أن الكفين يجوز للمرأة كشفهما لكن لا يجوز النظر إليهما، فرق، الرجل لا ينظر إليهما لكن يجوز كشفهما إلا عند الحاجة للتعامل، امرأة أرادت أن تشتري شيئا فينظر لكفها أخذت الكتاب الأزرق أم الأحمر، فإن الكتاب الأزرق بعشرة والأحمر بعشرين فينظر لكفيها لأجل التعامل. هذا الثالث. الأمر الرابع ذكر بعض أهل العلم أن مما يجوز كشفه القدمان، لأن الله عز وجل ذكر الخلخال، والخلخال إنما هو زائد عن القدمين فيكون من الزينة، فبعض أهل العلم والمسألة أيضا فيها خلاف هل الخلخال مما يجوز كشفه أم لا. الأمر الرابع وهو فيه خلاف أيضا وإن حكي في إجماع الوجه، أو الخامس نعم، الأمر الخامس مما حكي فيه الخلاف الوجه، هل هو من الزينة التي يجوز كشفها أم لا. غير هذه الأمور الخمسة التي ذكرت لك باتفاق أهل العلم لا يجوز المرأة أن تكشفها، لا ذراعاها ولا رقبتها ولا شعرها ولا نحرها ولا ساقيها ولا نحو ذلك. ولذلك هناك فرق بين ما استثني من ستره وما أمر بحفظ البصر عنه، لأن الآية فيهما واحدة. نعم. قال الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فقوله إن في أعين الأنصار شيئا إما أن يقصد بالأنصار جابرا فيقول إنكم أيها الأنصار يعني ليس كل شيء يعجبكم فلذا فإن في أعينكم شيئا، وإما أن يقصد بالأنصار المرأة التي خطبها جابر فإن في أعينهم شيئا أي عيب إما صغر أو حول أو عور أو شيئا لا أعرفه. ولذلك فهذا معنى قول الله صلى الله عليه وسلم، نستفيد منها أنه يجوز للرجل أن ينظر للمرأة التي يرغب بخطبتها، لذلك قال نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز له النظر، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النظر لا يشترط فيه علم المرأة، بل يجوز للرجل أن ينظر لها عالمة أو غير عالمة بإذنها أو إذن وليها أو بدون إذنهما. الدليل عليه أن جابر رضي الله عنه كان يتتبع هذه المرأة في أزقة المدينة لينظر إليها. يقول الشيخ فيجوز للوجه أي فيجوز له أن ينظر لوجهها ورقبتها واليد والقدم، هذا هو الذي يعبر عنه الفقهاء بما يظهر غالبا، بما يظهر غالبا. وقد ذكر هذه القاعدة حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله، وضبط قاعدة ما يظهر غالبا لأنه تكرر معنا في أكثر موضع. ما يظهر غالبا نحتاجه هنا ويحتاجه في غيره. فينظر الرجل للوجه لأنه محل الزينة، ومن الوجه كذلك الشعر، فإن الشعر ينظر إليه، والمصنف هنا لم يذكره. فبعض فقهاء المذهب قالوا إن النظر إنما يجوز للوجه دون الرأس، لكن الصحيح أنه للوجه والرأس، ومن لم يذكره محمول كلامه على من ذكره. إذن الوجه ويدخل فيه الرأس. قال والرقبة، لأن الرقبة هي علامة حسن، فإن الشخص يعرف لون الجسد بلون الرقبة، لأن الرقبة تدل على لون الجسد الداخلي. فكثير من الناس يكون وجهه له لون وجسده له لون، واللون الجسد يعرف بالرقبة. قال واليد، واليد عند العرب تطلق بالكف، فإذا دخل معها الذراع سميت يدا كذلك، وإذا دخل معها العضد سميت يد، فالكل يسمى يد. وهنا نقول كما قرره أهل العلم ليس مطلق اليد كلها، وإنما ما جرت العادة به كأن تخرج كفها مع ذراعها أو بعض ذراعها، فإن هذا جائز، بل ربما لو أخرجت نفاقها جائز، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم، وأنه ليس خاصا بالكف، بل لو رفع فإن ذلك جائز لأنه مجمع الحسن. قال والقدم، ويراد بالقدم إلى الكعب، وربما زاد قليلا فإنما جاور الشيء أخذ حكمه، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز لا شك، لأن هذا من يعني مما لا يدل عليه الحديث. فإنه قال فإنه ذكر أن جابرا كان يتتبعها في أزقة المدينة، والعادة أن المرأة إذا تخففت في الأزقة من اللباس يظهر منها إلا قدمها ووجهها وربما رقبتها دون ما عدا ذلك. نعم. قال الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. نعم. يقول الشيخ هذا نظر من رجل لامرأة، ولكن نظره إليها ليس جائزا لجميع الجسد، وإنما ينظر لما خرج عادة، وهو الوجه والرقبة واليد والرأس والساق. طبعا هنا لم يذكر، هنا ذكر الرأس والساق ولم يذكر ما في السابقة، وقلنا إنها محمولة عليه لكن ليست على الإطلاق، وإنما ما جاور الشيء في الساق كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب، من هم هؤلاء الذين يجوز لهم أن ينظر؟ قال أولا نظر الرجل إلى ذوات محارمه. ذوات المحارم من هن؟ كل امرأة يحرم على الرجل نكاحها على سبيل التأبيد إلا أن تكون ملاعنة، فإن الملاعنة يحرم نكاحه على سبيل التأبيد، لكنه ليست محرما له. طيب، إذن فنظره إلى ذوات محارمه يجوز له أن ينظر لما جرت العادة به كالرأس واليد والذراع ونحوه. قال أو لبنت تسع، لأن من كانت دون البلوغ وجاوزت التاسعة فإنه يجب سترها إلا وجهها، وأما من التاسعة إلى السابعة فإنه ما بين السرة والركبة كما سيأتي إن شاء الله. قال أو أمة يملكها أو يملك بعضها، والإماء انتهينا، ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عند أبي داود. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من زوج أمته فلا يحل له أن ينظر يعني ينظر لها إلا ما بين السرة والركبة، هذا إذا كان يملكها، وأما إذا لم يكن يملكها فلا يجوز له النظر إلا لوجهها فقط، لأن الطباع قديما أن الأمة يعني لا تلتفت لها النفوس، فذلك يعني لا ترغب بها النفوس لأنها يعني دنية بعض الشيء. قال أو كان لا شهوة له، بأن كان عنينا وكبيرا، فالعنين الذي لا يرغب بالنساء والكبير الذي كبر سنه فإنه يجوز له أن ينظر لما خرج عادة من النساء. قال أو كان مميزا لكن له شهوة، وأما إن كان دون سن التمييز فإنه يعني أصلا لا تكليف عليه ولا يجوزه ولا يلزم التستر عنه. قال أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك، لأن المبعض يغلب فيه جانب الحرية فيأخذ حكم الحر، وأما المشترك فلكونه ملكا لغيره أو غيره يملك جزءا منه، والقاعدة عندنا في الأرقة أنها مبنية على السراية. نعم. قال السادس نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. نعم، نظر الطبيب للمداواة فيجوز له أن ينظر المواضع التي يحتاج إليها، أو الطبيبة للعورة المغلظة من المرأة فيجوز لها أن تنظر إليها لعلاج أو ولادة. السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، يقول الشيخ إن نظر الرجل لأمته المحرمة، المراد بالمحرمة التي تزوجت، لما ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها، فدل على أنه لا يجوز النظر إليها حين ذاك. قال وحرة مميزة دون التسع، أي فوق السابعة ودون التسع، فلا يجوز النظر إلى ما زاد عن ذلك. قال ونظر المرأة للمرأة. انظروا معي، هذه مسألة مهمة هي التي تهمنا، وهو أن ما هي عورة المرأة عند المرأة. نقول إن عورة المرأة عند المرأة عورتان، عورة مغلظة وعورة عادية. فأما العورة المغلظة فلا يجوز كشفها إلا لضرورة كعلاج أو ولادة ونحو ذلك، وهي ما بين السرة إلى الركبة، لا يجوز كشف ما بينهم، ولا أن تنظر امرأة إلى امرأة أخرى ما بين هذين الأمرين إلا للضرورة. النوع الثاني من العورة وهي العورة العادية التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها إلا إذا وجدت حاجة، فيجوز حينئذ أن تنظر، ويجوز للمرأة أن تكشفها، وهو ما جرت العادة بستره. وأما ما جرت العادة بكشفه فيجوز النظر إليه مطلقا، كالكفين والذراعين والعضدين أو بعضهما، والوجه والرأس والنحر والقدم وبعض الساقين، فجرت العادة بكشفهما. أما ما عدا ذلك، أما ما بين ذلك إلى ما بين السرة والركبة فلا يجوز كشفه، وهو الظهر والبطن وأكمل الساقين أو باقي الساقين ما عدا ما قرب من القدمين، فلا يجوز كشفه ولا النظر إليه إلا عند الحاجة، والحاجة دون الضرورة. مثال ذلك، امرأة كانت جالسة عند نساء وأرادت أن ترضع ولدها، فالمرأة إذا أرضعت ولدها ربما ظهر بعض صدرها أمام النساء، فنقول جاز كشفه للحاجة، والحاجة دون الضرورة، ولذا قال العلماء يجوز النظر إليه للحاجة. الأمر الثاني، لو أن امرأة أرادت أن تعجن حينما كان النساء يعجن في بيوتهن، فالذي يعجن بقدميه فقطعا سيخرج، فستخرج الساقان كاملتان، ستخرج الساقان كاملتين، فحينئذ يجوز كشفهما ويجوز النظر إليهما من النساء مثلها. فدل ذلك أن النظر للساقين ولكامل اليدين عند الحاجة والصدر عند الأوضاع إنما يجوز النظر إليه عند الحاجة. ولذا أيها الأفاضل، إن من الخطأ أن المرأة ينظر في بعض كتب الفقه ثم ينزلها مباشرة من غير نظر لجميع كلام العلماء في المسألة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من غير أخذ للعلم عن أهله. وقد جاء أن في آخر الزمان إنما يأخذ الناس العلم من الكتب، وما جاءت غرائب الفتوى في زماننا ولا المضحكات المبكيات من المسائل إلا بسبب أن بعضا من الناس ربما يقرأ كتابا ويفهم هذا الكلام على غير وجهه، لأن العلماء يذكرون أشياء ويتركون أشياء لظهورها، أو قد يسقطون قيود العلم فيه لمعرفتها وبسطها في الشروح والمطولات. ولذا إنما يؤخذ العلم عن أهله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يكون ذهاب العلم بذهاب العلماء مع بقاء الكتب وبقاء كتب القرآن والمصحف، لكن لما كان العلم منقولا عن أهله موروثا عن من طلبه وأطال العلم فيه فلا بد من أخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمعوا منكم. نعم. قال الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. نعم، يجوز للرجل أن ينظر لزوجه والمرأة تنظر لزوجها، ويجوز للرجل أو المرأة أن ينظر للصبي أو المرأة دون سبع، بشرط أن لا يكون فيه يعني نظر محرم أو أن يكون فيه مس محرم وهو الذي يسمى عند المعاصرين بالتحرش. نعم الله فصل. نعم بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأحكام الأخرى التابعة للنظر. قال ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف.